بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. ونكمل ولا نقف على هذا؟ ها؟ ناخذ درس حروف المعاني ولا نخليه يبيلها ذهن صافي؟ انتم قد كللتم، خلاص نخليها ان شاء الله المحاضرة القادمة. أسعدكم الله دنيا وآخرة، وبارك الله فيكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وجعل الله بلاد المسلمين بلادا آمنة مطمئنة رغدا تظهر فيها العبادة وأنواع الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.